في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. أشفقت من عبء البقاء وعابه، ومللت من أري الزمان وصابه، ووجدت أحداث الليالي أولعت بأخ الندى تثنيه عن آرابه، وأرى أبا الخطاب نال من الحجى حظا زواه الدهر عن خطابه، لا يطلبن كلامه متشبه فالدر ممتنع على طلابه، أثنى وخاف من ارتحال ثنائه عني فقيد لفظه بكتابه، كلم كنظم العقد يحسن تحته معناه حسن الماء تحت حبابه، فتشوفت شوقا إلى نغماته أفهامنا ورنت إلى آدابه، والنخل ما عكفت عليه طيوره إلا لما علمته من إرطابه، ردت لطافته وحدة ذهنه وحش اللغات أوانسا بخطابه، والنحل يجني المر من نور الربا فيصير شهدا في طريق رضابه، عجب الأنام لطول همة ماجد أوفى به قصر على أضرابه، سهم الفتى أقصى مدى من سيفه والرمح يوم طعانه وضرابه، هجر العراق تطربا وتغربا ليفوز من صمت العلا بغرابه، والسمهرية ليس يشرف قدرها حتى يسافر لدنها عن غابه، والعضب لا يشفي امرأ من ثأره إلا بفقد نجاده وقرابه، والله يرعى سرح كل فضيلة حتى يروحه إلى أربابه، يا من له قلم حكى في فعله أيم الغضا لولا سواد لعابه، عرفت جدودك إذ نطقت وطالما لغط القطا فأبان عن أنسابه، وهززت أعطاف الملوك بمنطق رد المسن إلى اقتبال شبابه، ألبستني حلل القريض ووشيه متفضلا فرفلت في أثوابه، وظلمت شعرك إذ حبوت رياضه رجلا سواه من الورى أولى به، فأجاب عنه مقصرا عن شأوه إذ كان يقصر عن بلوغ ثوابه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.